وَلَقَدْ أُوحِيَ

سبحانه وتعالى عما يشركون ونفق في الصور فصعق

خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وَاسْتَغْفِرُوا الْمَلَائِكَةَ وَسَخَّرَ الْمَلَائِكَةَ يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق صدق الله العظيم.